والصلاة والسلام على سيدنا محمد رحمه الله تعالى. فقد كل صنف في بلدة يفرق صاحبه على الباقين، فيعطى لكل صنف السبع أو صنف ثاني، ولكل صنف السدس. واضح، يعني وزع ثمانية، فالمال قسمه أثمان ثمن لكل شخص، فإذا غاب شخص قسم نصيبه بينهم فيكون أسبع، وإذا غاب شخصين أو الصنف الثاني هكذا أسداس أخماس وهكذا. نعم. قسم المالك وآحاد الصنف محصورين، أو قسم الإمام مطلقا وأمكن الاستيعاب لكثرة المال وجب. أيوة، إذا كان المال موجود كثير الأصناف كلهم موجودين وجب استيعابه، خاصة إذا وزع الإمام. إذا وزع الإمام يجب استيعابه، ليش يعطي فلان وزيد وعمر ما يعطيش؟ لازم يعطيهم كلهم. أما أنت فإنك إن كان المال موجود كثير تستوعب، وإلا فأقل الجمع. نعم. وينقسم المالك وهم غير محصورين، فأقل ما يجوز أن يدفع إلى ثلاثة. ثلاثة أقل الجمع. أقل الجمع دائما هذه ثلاثة، هي أكثر القليل وأقل الكثير، ما هذه ثلاثة أقل شيء. نعم. فقراء مساكين مثلا ثلاثة فقراء وثلاثة مساكين، ثلاثة أقل شيء، ثلاثة من الغاربين، ثلاثة من ثم تحصر فقراء. ثلاثة من كل صنف إلا العامل فيجوز واحدا. العامل هذا إذا وزعه ولي الأمر، أما إذا وزعته أنت لا، ما في عامل. نعم. ويندب الصرف لأقاربه الذين لا يلزمهم نفقتهم. أيوة، تكون الزكاة وقربة وصلة وكيف، فابدأ بمن تعول، يعني ابدأ بالأقارب، عمتك، خالتك، أختك، أنت عمك، ابن عمك، ابن أخوك، كذا أيه. هؤلاء الأقارب أولى. نعم. وأن يفرق على قدر الحاجة. أيوة. الأقارب فيعطي من يحتاج إلى 100 مثلا قدر نصف ما يحتاج 200. كيف؟ فيعطي من يحتاج إلى 100 مثلا قدر نصف من يحتاج 200. يعني من يحتاج إلى 200 تعطيه 100، يعني كيف؟ ما في مثل مثلا. شوف الشرح. ما اشرحهاش. زوج وقريب وواجب وفقد وغنيان بالنفس وليس. ما ايوه. ويندب الصرف للاقارب الذين لا يلزمهم نفقته، وان يفرق على قدر الحاجه. فين قدر الحاجه هذه؟ فيعطي من يحتاج إلى 100 قد نصف من يحتاج إلى 200. ما فهمت العبارة، مش واضح، لكن كأنه هذا يحتاج 100 والثاني يحتاج 200 نصفه، يعني 100. ما كيف المعارضة؟ اقرأ. ولا يجوز أن يدفع لكافر. الكافر لا يجوز أن يعطى لكافر، لأنه الكافر لا تأخذ الزكاة من أغنيائهم ترد إلى فقرائهم. أيوة. إلا إذا كنا على سبيل أنهم مؤلفة قلوبهم ذكرناهم ممكن. ولا لبني هاشم وبني المطلب. بني هاشم وبني المطلب لا يعطوا من الزكاة، قالوا يأكلوا لحوم الميتة لا يأخذون من الزكاة لأنها أوساخ الناس. نعم. ولا لمن تلزمه نفقته كزوجتي. هذه يجب لا تعطيها باسم الفقر، لا تعطيها كونها فقيرة أو مسكينة، لأنك أنت واجب عليك أن تغنيها أصلا. وقريب من يعني ابنك، من يجب عليك نفقته. ولو دفع الفقير وشرط أن يرده عليه من دين له عليه أو قال جعلت مالي في ذمتك زكاة فخذها لم يجوز. لا ما يجوز، هذا ليس هو ليس مالي لدينه ثم يعود، هذه زكاة، هذه زكاة، كيف يعطيه؟ يقول يعني هذه مال زكاة ثم ترجعه لي، أعطيك إياه تسد حاجتك ثم تعيده، يعني ولو دفع لفقيره وشرط أن يرده عليه من دين له عليه. أيوة، وشرط أن يرده عليه من دين له عليه، يعني كأنه عليه دين، مثلا تسألني 1000 ريال أو 2000 ريال مثلا ممكن ما أعطيك أنا بالزكاة على أنه هذه مبلغ والدين، وهذا الدين لا، هذا ما يجوز. نعم، الدين يكون حالك ها؟ دين لحالك، عندك شيء ولك شيء ما يخلص فيها. نعم، قال جعلت مالي في ذمتك زكاة. أيوة، يعني دينتكه، جعلت دين في ذمتك، يعني لا يجوز. نعم، جميل. وإن دفع إليه بنيتي أنه يقضيه منه، أو قال اقض مالي ليعطيك الزكاة ليعطيكه زكاة، أو قال المدينون أعطي، يعني هذه كلها جائزة. يقول هذه أيوة، دفع إليه بنيتي أنه يقضيه منه، أيوة يعطيه على أساس يقضيه منه، يعني يعطيك أنا الزكاة وأنت عليك ديون تقضيني منها بعدين، ما فيش مانع، عادي أعطيك الزكاة وأنت تقضي الديون اللي عليك. أو قال اقضي مالي يعطيكه زكاة. أيوة، أنا أسألك 10,000 ريال، أعطيني 10,000 اللي عندك عشان أعطيك زكاة، ما فيش مانع. منكم مالا بعدين بهذا أنا أعطيك إياه، ماشي. أو قال المدينون أعطيني لأقضيكم جاز، أيه ما فيش مانع. من المدينة؟ هو عنده، عندك فلوس، أنا أسألك أنت وعبد الله وفلان وبراد وسمع كل واحد سألك 5,000 10,000، لكن أعطوني الفلوس اللي عندكم عشان أذكر، ما عندي الآن فلوس زكاة، لكن أعطوني الأموال اللي عندكم، الديون اللي هي حقي، حق هذا مالي، أعطيني هو أعطيكم هو زكاة، ما فيش مال. ولا يلزم الوفاء به. لا يلزم الوفاء اللي أعطيكم بعدين. ما يوجب علي، ما هذا يوجب علي. نعم. وزكاة الفطر في جميع ما ذكرناه كزكاة المال من غير فرق. هي نفسها يعني. زكاة الفطر هي نفس زكاة المال. نعم. هذا الشيء أعطيكم. ولو جمع جماعة فطرتهم وخلطوا وفرقوها أو فرقها أحدهم بإذن الباقين جاز. ماشي معنى. جمعها كلها بمكان واحد، حقي وحقك وحق عبد الله وكل ناطق وكلها بمكان واحد. ونقول لك خلاص روح فرقها أنت. عادي يجوز، ماشي معنى. نعم. ويندب صدقة التطوع كل وقت وفي رمضان وأمام الحاجات. أكد. أيوه. الحمد لله. أيوه، ينزل في كل وقت. الزكاة هذا الصدقة غير الزكاة. أيوه، الزكاة الصدقة هذه غير التطوع، في كل وقت يندب أن يوزع الإنسان دائما، يطهر نفسه، تدفع غضب الرب. نعم. ومن حاجات. أيوه. هذه الحاجات يعني. نعم. وكل وقت ومكان شريف آكد. ايوه، امام الحاجات يعني قبل الحاجات، مش مشكلة يعني، اللي هو ممكن كيف امام الحاجات؟ ممكن شفاء المريض، ممكن المهم انه تطفى غضب الرب. نعم، يعني يريد ان يعمل شيء، يريد ان يقدم الى شيء يصدق، يريد ان يعمل اي شيء يصدق، ممكن ما فيش مانع. نعم، كل وقت ومكان شريف آكد. أيوة، في المدينة هنا عادوا آكد، في مكة. نعم. والصلحاء وأقاربه وعدوه منه. أيوة، ماشي، حتى الأعداء مش مشكلة، يعطيهم عادي، الصلحاء الناس الأولياء كذا يعطيهم. نعم. بأطل ماله أفضل وبأطل ماله أفضل، لا شك. نعم. ويحرم التصدق بما ينفقه على عياله. لا حق العيال، حق الحرام، تخلون جياع وتصدق على الناس. أهل بيتك أحق، يا موزع المرق أهل بيتك أحق. نعم. أو يقضي به دينا. قد سأل عبد الرحمن لما لا لا رسالة ما أعرفش هذا الرسالة خلص لا خلاص إن شاء رسالة تشتي ولا إيش؟ لا لا نقرأ شو نقرأ واحد صدق من قبل عيالي أيوة. أو يقضي به دينه الحرام. أيوة أيوة حرام معك عليك دين قلت لا لا أول لا. أول نبدأ ها يعني عليك دين أعطيني حقي قلت لا لا أول روح تصدق ما يجوز يحرم عليك ما يجوز أول دبر لي دينك ثم تصدق بعد ذلك أيوة أما إذا كان عليك عدو بعد 10 سنين أو 3 سنين أو سنة أو كذا ما أشمع ويندب بكل ما فضل فضل فضل على إفاضة نعم إضافة أيوة بكل ما فضل زائد عزة نعم ما أدري كيف تبرع الإضافة هذه لكن هو هل يجوز الإنسان يوزع بكل ما عنده مثلا يبقى هكذا بدون شيء اختلفوا فيه فبعضهم قال لا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع الذي أراد أن يتصدق بماله فقال له الثلث والثلث كثير بعضهم قال يجوز بالنصف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قبل من عمر حين تصدق بنصف ماله بعضهم قال يجوز له بالكل أن أبو بكر تصدق بكل ماله فقبله منه لكن الأولى أن لا يحرم عليه أن يدع ابنه وأهله ومن ينفق عليهم جياع ويروح يتصدق بالأموال لا يجوز نعم ويكرم أن يسأل بوجه الله غير الجنة أيوة وإذا سأل سائل بوجه الله شيئا كره رده أيوة أقول لك بالله عليك تعطيني يا أخي بالله عليك في ناس كثير من السلام ورحمة الله وبركاته في ناس قليل الحياة يعني يقول لك أعطيني لله وبعدين يقول لك بالله تعطيني سألك بالله يا أخي هل يكره أن ترده وقد سأل بوجه الله نعم والمن بالصدقة حرام تدري ما هو المن أن تذكر أنك أعطيت أن تذكر بس أنك أعطيت فلان من أبطلت أبطلت عملك الآن ولو في المنجح حياكم الله في محل ها ولو في المنجح لا في الذهن بشيء آخر أنا أعطيتك مثلا 1000 ريال قلت هذا 1000 ريال لك لوجه الله مثلا لك ثم قلت لك أنا أعطيتك 1000 أنا طعنتك الآن طعن من لا تحملن من يمن من الأنام عليك منا منن الرجال على القلوب أشد من وقع الأسنة هكذا قال الشافعي أيوة فلا تبطلوا أعمالكم بالمن والأذى قال هو أنك تذكر بس أنك ذكرت أنك أعطيت فلان خلاص هذا من رمك الله ما شاء الله ما شاء الله طيب الله أنفاسك يقصر ثوابه أها طيب خلاص لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفقه ماله رياء الناس نعم اقرأ الصيام لغة الإمساك الله أكبر